بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، في فقه المعاملات المالية في الصحيفة 439 وصلنا إلى الحديث عن شركة المضاربة. المراد بالمضاربة أن يأتي رجل بمال، عنده مال وما عنده وقت لتشغيل هذا المال، وما عنده أفكار لتثمير هذا المال. المقابل، هناك رجل عنده أفكار لتثمير هذا المال وعنده وقت لتثمير هذا المال، فيتشاركان، يتضاربان، يعقدان شركة مضاربة، هذا بماله وهذا بعمله، ثم تقع بينهما شركة يتفقان على تفاصيلها. الحديث عن شركة المضاربة. المضاربة عقد على المشاركة في الاتجار بين مالك لرأس المال وعامل يقوم بالاستثمار بما لديه من الخبرة، ويوزع الربح بينهما في نهاية كل صفقة بحسب النسبة المتفق عليها. أما الخسارة إذا وقعت فيتحملها رب المال وحده، ويخسر المضارب جهده أو عمله، أي إن رأس المال من طرف والإدارة والتصرف فيه من طرف آخر، وبهذا تتحقق مصلحة كلا الطرفين، رب المال والعامل المضارب. فالأول يملك المال ولكنه لا يجد الوقت أو الخبرة للاتجار فيه، والثاني لديه الخبرة في الشؤون التجارية لكنه لا يملك المال للتعامل فيه وممارسة خبراته. هي مشروعة بدلال عموم أو إطلاق الآيات القرآنية التي تبيح التجارة. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة النبوية ما كان يفعله قبل البعثة من المضاربة بمال السيدة خديجة رضي الله عنها إلى بلاد الشام وهو شاب. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان يعمل للسيدة خديجة منها المال وهو العامل. الآن ما قبل البعثة لا يعتبر وحي، لكن بعد البعثة النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا العمل، لذلك الآن صار تشريع. وتعامل الصحابة بالمضاربة دون مخالفة من أحد، وأجمعت الأمة على جواز المضاربة. وكيفية تنفيذ المضاربة أو تطبيقها سهل، حيث يقدم بنك أو غيره رجل مالا بصفته رب المال، ويعمل آخر في حقل الاستثمار بهذا المال مقابل حصة معينة متفق عليها من الربح. الربح اللي بنربح، أنا معي مال وأنت عندك خبرات تجارية، بعطيك أنا هالمليون ليرة سوري، بقول لك أخي اشتغل فيهم من هول لسنة، إحنا بعد سنة بنشوف قديش أنت اشتغلت، طلع هالمليون صاروا مليون ومئة ألف، نحن من أول يوم نتفق أنه أخي 50% لإلك من الربح، 50% لإلي، أو 70-30 أو 60-40 مهما اتفقنا على نسبة شائعة. يقتسم الطرفان الربح في نهاية مدة المضاربة أو إنجاز الصفقة أو إتمام المشروع الاستثماري أو دوريا كل فترة. بدي أعيد هالعبارات لأنه مهمة. يقتسم الطرفان الربح في نهاية مدة المضاربة، يعني أنا بقول لك ضارب لي بهالمليون لمدة سنة، بعد سنة معناتها نهاية مدة المضاربة نتوزع الربح، أو عند نهاية إنجاز صفقة. أخي اشتري 100 براد وبيعهم، متى ما بعت 100 براد أنجزنا هذه الصفقة. أو إتمام المشروع الاستثماري، عم تبني بناية أنت مثلا، أو دوريا كل فترة، كل 3 شهور مثلا، بعد تنفيذ مرحلة أو أكثر من مراحل الاستثمار، بشرط إذا نض المال أي تحول إلى سيولة نقدية. يعني مرات أنا بعطيك مليون ليرة مشان أنت تشتري فيهم برادات، فأنت اشتريت برادات ومنتفق إحنا كل 3 شهور منوزع الأرباح. هلأ بعد 3 شهور أنت بعت 20 براد، بس لسه في 80 براد ما نباعه. إحنا لازم إذا البرادات تحولت إلى مال منوزع الأرباح، أما إذا ما تحولت إلى مال ما منقدر نوزع أرباح، ما لم يكن هناك تقييم حقيقي لهذه البرادات. ليش؟ لأنه بجوز أنت هالبرادات هدون تقعد تقيمهم أنت شاري مثلا البراد ب23,000، نجي إحنا بعد 3 أشهر نقيم هالبرادات الموجودين مثلا على أساس 23,000، نتاري هلأ البرادات نزلت صار حقها 21، بالتالي في فرق بالحساب يفضي إلى منازع، أو صارت 27 كمان يفضي إلى منازع. لذلك بدنا نتوازع الأرباح بالمبالغ التي نضت يعني تحولت إلى سيول، ويوزع الربح بحسب الاتفاق بعد حسم النفقات والمصاريف. أنت خلال سنة أنا أعطيتك 1,000,000، أم رحت أنت اشتريت برادات، فتجي بعد سنة تقول نعمل حسابات، نحن اشترينا البرادات بالسعر الفلاني، وجور حمولة حطينا كذا، دفعت للإعلان أنا والدعاية كذا، هذه كلها مصاريف بتنقام من الشركة. نفترض 1,000,000 ليرة عطيتك يوم اشتريت برادات، انت بعتهم ب1,500,000. هلا هذه 500 مو كلها أرباح، في بدنا نحسم منها قديش حطينا إعلان، حطينا 50,000 للإعلانات، حطينا مواصلات حمولة أو حمولة مثلا وعتالة لإلهم كمان دفعنا لنا 50,000، حطينا ضريبة مثلا عليهم. نحسم كل النفقات، نحن صح اشترينا ب1,000,000 وبعنا ب1,500,000، بس في عندي نفقات مثلا أنا دفعتهم في 200,000، معناتها صفي الربح 1,300,000، هل 300,000 هو يلي نتوازعه بيناتنا. يوزع الربح بحسب الاتفاق بعد حسم النفقات والمصاريف. جوز أنا أعطيك 100,000,000، أنت بتعطي منهم معاشات، هدول 100,000,000، ساويت شركة أنت، عم تعطي معاشات، عم تدفع فواتير كهرباء وفواتير مي فواتير تليفون، هذه كلها نفقات بتنقام من الشركة، بالأخير بيصفى يعني الصبح الربح الصافي. وعلى هذا يستعاض في المضاربة المشتركة عن التنضيد الفعلي بالتنضيد التقديري، كما أن اللجوء إلى القيمة إذا تعذر المثل في المغصوبات والإتلافات. لا هو ما يوزع، الأصل أن لا يوزع الأرباح إلا إذا نضى المال يعني تحول إلى سيولة، لكن في مرات بتكون شركات طويلة الأمد، يعني مثلا أنا عندي شركة كمبيوتر وأنت عاطيني مبلغ من المال، الشركة مستمرة سواء أنت مبلغ مالك دخل أو لم يدخل، فما معقول أنا بدي استنى لحتى والله الشركة كلها تنحولها إلى سيولة نقدية، هي الشركة مستمرة. فنحن منجي مثلا كل 6 أشهر منوزع أرباح، المبالغ اللي صارت سيولة منوزع أرباح، والقطع اللي موجودة عندي بدي أعمل لها تقدير، بس تقدير حقيقي بسعر اليوم، لا بسعر الشراء ولا بسعر البيع، قديش سعر هذه القطع اليوم، هذا اسمه تنضيد تقديري تقويم. مرات البنك بيدخل بمشاريع استثمارية، البنك الإسلامي بيحطوا الناس معه مليارات مصاري، بيدخل بمشاريع مثلا والله بناء أبراج، هذه بناء الأبراج بيسوز رح للشغل 10 سنين مثلا، وما بيتحول هذا لسيولة نقدية، فبيعملوا تقدير حقيقي لهذه العقارات. كما أن اللجوء إلى القيمة إذا تعذر المثل في المغصوبات والإتلافات، لو تلف شيء كمان بناخذ نحن قيمته، أو غصب، وإذا حدثت خسارة، هذا إذا ربحنا، أنا أعطيتك 1,000,000 اشتغلت أنت فيها صارت 1,300,000 بالنتيجة طلع معي أنه ربحنا 300,000، طيب ماذا إذا حدثت خسارة؟ جينا عملنا جرد، صادر برادات، تلفت برادات، حدث ركودة في السوق، والله بعنا ما تبقى صفي معك 700,000، أنا أعطيتك 1,000,000 اشتغلت أنت فيهم خلال 6 سنين هلا صفي 700,000. إذا حدثت خسارة يتحملها البنك وحده يعني صاحب المال أو غيره، أنا صاحب المال بصفته رب المال، ويسترد البنك رأس المال قبل توزيع الأرباح عملا بقاعدة الربح وقاية لرأس المال. شو يعني؟ هلا نحن أنا أعطيتك 1,000,000 ليرة تشتري فيهم برادات وتبيعهم، وبس ينباعوا نعمل جرد ونتوازع الأرباح نص لإلي ونص لإلك. أم أنت شو قلت لي؟ قلت لي يا أستاذ بس أنا ما بدي مصروف لبيتي، معلش أنا بدي أخذ مثلا كل شهر 10,000 ليرة على حساب من الأرباح، وبالأخير لما نعمل جرد نتحاسب. قلت لك توكل على الله، فأنت صرت تأخذ كل شهر 10,000 مصروف لبيتك. جينا نحن بعد 2 سنين عملنا جرد طلعنا خسرانين 1,000,000 في 700,000، بس يعني أنت صار كسر بس 700,000، هلأ بدنا نجي نسترجع منك اللي انت اخدته. انت صار لك سنتين عم تاخد كل شهر 10,000 بدهم 120 زائد 120 240 وفي 700 شو صاروا 940. هلأ يعتبر نحن خسرانين بس 60,000. أول شيء بدك ترجع لي رأس المال وبعدين بنحسب الأرباح. دائما الأرباح بعد رأس المال. بالتالي نحن بنكون خسرانين 60,000 أنا بتحملهم. وأنت شو بتكون تحملت؟ أنك اشتغلت سنة وما طلع لك شيء. والميتين وأربعين اللي أخذتهم بدك ترجع ليهم. دين هدول بيعتبروا عليك. إذن دائما توزيع الأرباح بعد الحصول على رأس المال. كل شيء قبل الحصول على رأس المال لا يعتبر أرباح. في قاعدة بتقول الربح وقاية لرأس المال. يعني دائما توزع الأرباح بعد حماية رأس المال. إذن يسترد البنك رأس المال أو صاحب المال يعني يسترد رأس مالي قبل توزيع الأرباح. أول شيء بترجع لي المليون، بعدين اللي بيزيدوا فوق المليون هدول الربح تبعهم. يسترد البنك رأس المال قبل توزيع الأرباح عملا بقاعدة الربح وقاية لرأس المال. وإذا وزع الربح دوريا قبل إنهاء عملية الاستثمار فإنه يكون على الحساب وتحقيق سلامة رأس المال. هلا أنواع المضاربة إلى نوعان، مطلقة أو مقيدة. المطلقة إذا أنا بعطيك مليون بقول لك أخي شغل لي إياهم، أنت تجارة عامة عندك، شوي تشتري برادات، شوي تشتري سيارات، شوي تشتري كمبيوترات، شوي تشتري عقارات، تجارة عامة. فأنا بعطيك بقول لك أخي شغل لي إياهم الشغل اللي أنت عم تشتغله. طبعا بدي أطمن أنك أنت عم تشتغل شغل حلال. أما والله إذا لا سمح الله أنت تشتغل، لا واحد بيشتغل بالعرق مثلا، ما بيجوز أنا أعطيه مصري يصير شريك وأنا بالإثم. أنت لا، كل تجارتك حلال فأنا أعطيتك. هي مطلقة. وفي مضاربة مقيدة هي المقترنة ببعض القيود، بأن أقول لك أخي هدون مليون بالتاجر اللي فيهم بالبرادة، أنا ما إلي مصلحة بس بالبرادة، هدون المليون بالتاجر اللي فيهم بدمشق ما تسافر فيهم، هدون المليون بالتاجر اللي فيهم بالقرطاسية، الآن يجب عليك شرعا أن تلتزم بالشيء اللي أنا بقول لك إياه. ما دمت أنت موافق وافقت. فيك تقول لي والله بعتذر معلش، يا بتعطيني اياهم اشتغل على كيفي يا انا ما بدي. بس ما ان قبلتها بدك تلتزم. اذا ما التزمت، اذا انا قلت لك شغل لي اياهم بالبرادات، قام رحت شغلتهم انت بالكمبيوترات وخسرت، بدك تضمنهم. عرفت؟ يعني بدك ترجع لي المليون تبعي، ما لي علاقه انا طلبت منك شغل اياهم بالبرادات. الله يستر كمان ما ممكن نغرمك كمان بشيء لقاء انك انت جمدت لي هذا المبلغ. المضاربة المقيدة هي المقترنة ببعض القيود، بأن يدفع البنك مالا إلى شخص آخر على أن يعمل به في بضاعة معينة أو بلدة معينة أو سوق معينة أو وقت معين، أو لا يتعامل إلا مع شخص معين. مرات بقول لك أخي أنت تاجر فيهم مع فلان. وعلى هذا يجوز أن يشترط رب المال على المضارب أن لا يتجر إلا في سلع تحقق في عرف السوق حدا معينا من الربح. شروط المضاربة، اشترط لصحة المضاربة شروط وهي: واحد، أن يكون رأس المال من النقود. ما بصير يكون رأس مال سلع ولا رأس المال عقارات. يعني مثلا أنا عندي بيتين، بيت ساكنه وبيت بأجره. خطر لبالي أنه أخي أنا هذا البيت أحسن ما أجره، أنت بتتاجر مثلا بالزيت وشايفك أنه الحمد لله أنت عم تربح، قل لك أخي تعال قل لك أنا حبعطيك بيتي الثاني، يعني هذا بيتي تقريبا حقه شيء 3 مليون، تاجر فيه انت بالزيت. ما بيجوز الشراء. السبب لانه بجوز انا هلا بتقديري بيتي حقه 3 مليون، انت لما رحت لتبيعه اخذت مني البيت بدك تبيعه عشان تحوله لمصاري اشتري زيت، انا ما جاب لك الا مليونين. بكره بتعالق انا وياك، انت بتقول لي يا اخي مليونين جاب البيت، لك اعوذ بالله ليش بعته اخي بمليونين؟ انا قلت لك بيتي ب 3 مليون. والقاعدة تقول كل عقد أفضى إلى نزاع نهى عنه الشرع. لذلك ما بيصير أنا أعطيك عقار، لا بيصير أعطيك سلع، بدي أعطيك مال. هلأ إذا بدي أعطيك العقار لازم يقوم تقويما وافق عليه أنا وأنت. يعني أنا أعطيتك بيتي، قلت لي شو بيسوى هذا البيت؟ لك 3 مليون. قلت لي طيب استنى شوي أنا نجيب خبراء عقار. أخي تعال يا خبير العقاري، هذا البيت قديش بينباع معك؟ بيقول لك أنا عندي زبون بمليونين ونص. تجي أنت تقول لي يا محمد خير بيت مليونين ونص حقه، مو 30 مليون مثل ما عم تقول. قلت لك أنا مش مليونين ونص، مليون ونص. فمنسجل حينها أنه قدم محمد خير إلى فلان في الشركة 2.5 مليون، ما بتسجل بيت قيمة. بالتالي بكرة ستمر، لنفترض أنت هالبيت جعلته مستودع على تنكات الزيت، حطيت فيه تنكات زيت 10 سنين، بعد 10 سنين جينا بدنا نفض الشركة، ما بصير أنا أجي إلك أعطيني بيتي. هلأ بعد 10 سنين صار حق البيت 7 مليون، ما بصير إلك أخي أعطيني بيتي، لا أنت حاطت 2.5 مليون وعم تأخذ أرباح، منحسب لك أرباحك بحسب الاتفاق. أما إذا تركنا بيت سيفضي الأمر إلى منازعة. أنا بقول لك أخي هذا بيتي، أنت بتقول لي لا هذا البيت للشركة، بدون 7 مليون أرباح كان حقه 1.5 مليون صار حقه، بدون 4.5 أرباح للشركة يا أخي. لذلك يشترط لصحة المضاربة أن يكون رأس المال من النقود مو من العروض التجارية أو السلع والأعيان. أجاز جمهور الفقهاء غير الشافعية المضاربة بالعروض على أن تقوم عند التعاقد وتجعل قيمتها رأس مال المضاربة. يعني تقيم هالبيت 1.5 مليون، خلاص أخي أنت إلك 1.5 مليون. 2. أن يكون رأس المال معلوما مقداره عند العقد لا مجهولا. أنا لما بدي أقول لك أخي روح تاجر أنت للزيت وأنا بعطيك مصاري، قديش بدك تعطيني؟ أخي خلاص أنت توكل على الله، شو ما بدك بعطيك. أنت بتروح، أنت تاجر كبير سمعت مني عم بقول لك شو ما بدك، تروح تعقد صفقة ب 100 مليون، تقول الرجال عم بيقول لي، عم بيدق على صدره، جيت لعندي بعدين قلت لي أخي بدنا 100 مليون. شو 100 مليون؟ أنا كله اللي معي 100 ألف. أنت بتكون عرفت تفضي إلى نزاع. لذلك أخي تاجر شو ما بدك بعطيك، يعني قديش شو ما بدي، لازم نعرف الرقم. 3. أن يكون رأس المال معينا حاضرا لا دينا في الذمة ولا غائبا. يعني مثلا أنا مدين الأستاذ نبيل 5 مليون، بيجي والله بقول له للاوند روح أخي أنا مدين نبيل 5 مليون خدهم منه وتاجر لي فيهم. بجوز لاوند يروح لعند الأستاذ نبيل يقول له أعطينا 5 مليون، يقول له أنا معسر ما في، وأنا روح مرك من هلأ من واحد الشهر والله أنه بلش التجارة. هو يجي لي لك يا أخي ما أعطاني إياه ولا لبعد سنة، يقول له شو لي علاقة. تفضي إلى نزاع، لازم يكون المال حاضر لا دينا. نعم. 4. أن يتم تسليم رأس المال للمضارب. أنا لما بدي أقول لك تاجر لي بهالمليون لازم أعطيك المليون عشان أنت تتمكن ليتمكن من العمل فيه بمقتضى المتاجر، وهذا اتجاه الجمهور. أجاز الحنابلة إبقاء رأس المال عند صاحبه ودفعه تدريجا بحسب الحاجة. يعني بيصير إذا أنا قلت لك أخي المليون مأمنين، خلص أنت روح شو بدك تشتري وشو ما بدك دفع أنا بمرق لك يا على أن ألتزم. أجاز الحنابلة، لكن الجمهور بيقولوا لازم المليون أعطيك يا هون خلص عشان أنت تكون حر. 5. أن يتفق العاقدان على نسبة معلومة لكل منهما من الربح، قليلة كانت أو كثيرة، كقسمته مناصفة أو أثلاثا، وهذا مبدأ المشاركة في الربح. أما الخسارة فعلى رب المال وحده، ولا يتحمل المضارب يعني العامل منها شيئا، لأن نقصان رأس المال وهو مملوك لصاحبه وهو رب المال. وعلى هذا لا يجوز اشتراط رب المال على المضارب دفع مبلغ محدد أو نسبة مئوية معينة من المال علاوة على رأس المال، لكن يجوز للمضارب أن يدفع لرب المال نسبة ثابتة من رأس مال المضارب على حساب الأرباح. يعني من وقت ما بدي أعطيك أنا 10 مليون لتشغل لي هون لازم نتفق أخي شو بيطلع ربح؟ 50% إلي و50% لك. مرات في أم بتعطي ابنها بتقول له ماما خد الله يرضى عليك شغل لي هالمليون معكم، بيقول لها حاضر. بيجي وقت توزيع الأرباح بيقول لها يا أمي المليون ربحت 100 ألف، هاي 50 ألف لإليك وهي 50 ألف لإلي، نص بالنص. تقول له نص بالنص أنا أمك، بيصير يعني بالشوم عليك. واحد بياخد من أمه أرباع، يا ماما يا حبيبتي والله أنا تعبت وكذا، يا حبيبتي روح الله لا بتزعله. لذلك أنت من أول ما بتاخد المبلغ من أخوك من أمك من أبوك من مين من كان، قل له أخي تعالى 50% إلى 50-30-70 عشان ما يفضي إلى نزاع. أخي خلاص ما في فرق بيناتنا، روح أنت ما معقول، ما في فرق. بالأعمال المادية الشريعة ضبطت هذا الأمر حتى لا يقع نزاع بين الناس. هلأ الربح لازم يكون نسبة مثل مناصفة أو أثلاثا، والخسارة أنا بتحمل صاحب رأس المال. طيب ماذا لو أنا اشترطت عليك، أنا معي 10 مليون أعطيتك يوم، قلت لك أخي شوف تاجر فيهم وربحني قد ما بدك بس لا تخسرني، أم أنت رضيت؟ قلت لي خلاص أخي العشرة مليون مسوكرين وأنا حاب أعطيك شو ما مربح، ما بيجوز الشراء لأنه هذا ظلم. أنت حتشتغل فيهم سنة وسنتين بركي خسرت فوق خسارتك وفوق ما طلع لك شيء، بدك كمان أنا غرمك بالعشرة مليون؟ ما بيجوز لو رضيت أنت بهذا. أخي العقد شريعة المتعاقدين؟ لا، شريعة المتعاقدين بعد موافقة رب العالمين، الله ما بيرضى عن هذا الصنع. في مرات واحد يقول لك أخي هاي 10 مليون، أخي أنا بدي تعطيني كل شهر 5000 ليرة وشو بيطلع لك أنت حلال عليك فوقهم؟ ما بيجوز، لأنك بيجوز أنت تشغل هالعشرة مليون ما يطلع لك كل شهر منهم إلا 5000، فإذا أعطيتني إياهم أنت قال لي شو صفي لك أنت؟ صفر. وبيجوز أنت تطالع كل شهر منهم 100,000، أنا بعد شي سنة سنة ونص يوصلني خبر لك أنه هذا من 10 مليون عم بيطالع كل شهر 100,000، طلعي 100,000 بس عم يعطوني 5، الله لا يوفقه إن شاء الله، كذا شايف يفضي إلى نزاع. لذلك ما بيجوز تحديد رقم ثابت ولا تحديد نسبة ثابتة من المبلغ. يعني أخي أنا هاي 100,000 حتشغل لي إياهم معك، كل شهر أعطيني 1,000 ليرة سوري، أو كل شهر أعطيني 1% من 100,000، ما بيجوز. لو قلت لي 1% من الأرباح بيجوز، أما 1% من رأس المال ما بيجوز، لأنك أنك عم تقلي 1,000. هلأ في عدد من الناس بيشغل هيك مع ناس، خذ هالمليون أعطيني كل شهر 3,000 ليرة 4,000 ليرة، ما بيجوز بالشرع، هذا حرام. الشرط السادس أن يكون الربح معلوم المقدار لأنه هو المعقود عليه، وجهالته تفسد العقد. من أحكام المضاربة وصفتها، للمضاربة الصحيحة أحكام شرعية هي. هلأ في شغلة بالنسبة للربح، بس في مرات تكون في امرأة أرملة وعندها أيتام، ورثت من جوزها هي وهالأيتام مثلا 3 ملايين، ما عندهم مدخول شيء ابنه وابنه، وأنا تاجر بيثقوا فيني، قالوا لي بالله شغلنا 3 مليون معك. قلت لهم طيب أنا ترى كل سنة بوزع الأرباح. قالوا لي ماشي الحال بس نحن ما في عنا مدخول، يعني يا ريت بس تعطينا كل شهر 5,000 ناكل هيك شوي يعني فيهم، وبآخر السنة بنعمل جرد، فبيصير أنا كل شهر بعطيهم 5,000 للعائلة، بآخر السنة بعمل جرد 3 مليون ربحوا 100,000 مثلا، أنا أعطيكم 12 شهر ضرب 5 60,000، إن ربحوا 100,000 100 إلي و100 لكم مثلا، يعني 50 50، أخي قابضين 60 أي 40,000 رسول. أو بجوز يطلعوا قابضين 60 هنن حصتهم من الربح 50، أخي مكسور عليكم 10,000 لرسولي أعطوني إياها، أو مثلا السنة الجاية بدور لهم إياها السنة الجاية. هنا أحكام المضاربة وصفتها، تجوز المضاربة المشتركة بأن يخلط المضارب أمواله الخاصة بأموال المضارب فيصبح شريكا في المال ويتصرف بعدئذ ويقسم الربح بنسبة رأس المال كل شريك. يعني هلأ أنا أعطيتك 10 مليون لأنت تشتغل فيهم، أنت معك مليون، قلت لي يا أستاذ أنا في معي مليون بدي نزلهم بهالشركة، قلت لك إيش وعلي توكل على الله، صرت أنا دافع 10 وأنت دافع 1 11، صارت شركة 11 مليون وأنت الشغيل، ونحن أخي حنقسم الربح، العامل بياخد 50% ورأس المال بياخد 50%. لما متوازع الأرباح 50% لإلك عامل، وال50% منعمل لهم 11 سهم، 10 أسهم لإلي وسهم لإلك، تصير أنت شريك. هي اسمها مضاربة مشتركة، هديك مضاربة بسيطة بس أنا المصاري وأنت العمل. 2، يجوز تعدد المضارب، أنا أعطي المال لثلاثة، أنتوا ثلاثة مقفين مع بعضكم مجموعة أو شركة أو فريق عمل، أنتوا الثلاثة مضاربين اسمكم. 3، لا مانع كما عرفنا من تقييد المضارب ببعض القيود المقيدة التي لا تضايق العامل المضارب في تحقيق المقصود من المضاربة وتحصيل الربح، وإذا خالف المضارب الشرط أو القيد كان غاصبا فيضمن رأس المال. أنا قلت له أخي بتشغل يوم بالشام لا تسافر في يوم، بصير إذا بيناسبك أنت بتربى، بجوز ما يناسبك تقول لي أخي معلش خلي مصاريك معك الله معك. أربعة، للمضارب استئجار أو استخدام من يساعده في أي عمل يشق عليه بحسب العرف التجاري. يعني بجوز أنت عم تاجر بالزيت رحت جبت عتالي، ما بصير أنا إشي إلا أخي وقت عم تفرجيني الكشف كاتب لي أجور عتالي مثلا 50,000، ما بصير إجي إلا ليش 50,000 أجور عتالي، أنا ليش عاطيك المصاري حملون على كتفك أنت يا أخي. لا، العرف بيقول إذا في أوزان تقيلة وكذا يا أخي بدها أعتالي. أما أنا مثلا أنا عطيتك مصاري تشغل لي إياهم بالزيت، أنا بعرف عندك ابن أنت بعيد منهم فاشل بالدراسة عوامطجي فاشل بكل شيء ما له شغل شيء، أم لقيتك والله كاتب شو أجور أعمال إدارية أو مكتبية كاتب لي 50,000 رأس موري. شو هي الأعمال المكتبية؟ قال والله أنا خليت ابني بالبيت يقعد يسجل على الدفاتر شو اشترينا وشو وعطيته معاش شهري. لو أنا بعرف ابنك مو خرج يجمع 5+5، عرفت يعني؟ فأنا بعترض على هذا الشيء إنه أخي هذا شو ليش حطيته أنت أعمال إدارية، هذا أنت بتقدر تمسك الدفتر وتكتب هالقيم مثلا إذا كان الشغل بسيط، ما لا أنت وظفت محاسب مثلا وعطيته معاش. العرف التجاري بيحكم إنه أخي هالوظيفة لازم، بالتالي بتروح من حصة الشركة لما هالوظيفة مو لازم. للمضارب استئجار أو استخدام من يساعده في أي عمل يشق عليه بحسب العرف التجاري، وله إيداع مال المضارب عند غيره لأن الإيداع من ضرورات التجارة، وله أن يوكل بالشراء والبيع، وله السفر بالمال ما لم يمنعه صاحب المال. خمسة، يد المضارب يد أمانة على المال، بالتالي لا يضمن إلا بتقصير أو بتعدي. أنا أعطيتك مليون تشغل لي إياهم، أم رحت أنت فعلا اشتريت فيهم تنكات زيت، حاطت تنكات الزيت أنت بهالمستودع، وإذ المستودع بيكون بقرنة بتنزل أمطار شديدة بأبو بناية بتدخل هالمي على الأبو بيصير في مشكلة بتنكات الزيت. هلأ هذا تلف المال أو جزء منه، هل تضمن أنت؟ يعني أنا بقول لك أخي ليش هيك نزعتون؟ أنت بدك تدفع حق الزكاة؟ لا، يد المضارب يد أمانة، يعني لا يضمن إلا بتعدي أو بتقصير. إذا تركت الزيتات والله محطوطين بالشارع وإجن سرقوا بدك تتكلف فيه وتتغرم لأنك أنت قصرت، أما لا أنت حاططهم بمستودع وإجت مطر من السماء شديدة والأقبية تبع هالمنطقة كلها تنزل عليها من شو دخلك. هلأ طيب ماذا إذا خان المضارب؟ الأصل في المضارب أنه أمين، يعني بده يقول أن المضارب خان بده يجيب دليل. بالأصل أنا ما بعطيك مصارية تشغل لي هون إلا وأنا معتقد فيك أمانتك. بالأصل إذا بعرف بعيد من هون واحد خائن ما بعطي مصاري. فهلأ أنا لما بدي أثبت أنك خنتني بدي أجيب دليل شهادة أو إقرار أنه أخي هذا خان. يد المضارب يد أمانة على المال، فلا يضمن ما يتلف في يده إلا بالتعدي أو بالتقصير. نعم. ستة، يتصرف المضارب على وفق مصلحة المضاربة، فليس له إقراض شيء من مال المضاربة أو التبرع به أو الشراء بأكثر من رأس المال، أو أن يشارك غيره بمال المضاربة إلا بإذن رب المال أو تفويض العمل إليه برأيه. يعني مثلا والله أخي أنا أعطيتك مليون تشغل لي إياها، بصير تجيني بعد شي شهر تقلي والله يا دكتور كنت حضران خطبة وحكوا عن التبرع لغزة، أنا تبرعت لك 500,000 روي. شو روي؟ الله لا يعطي الشيطان. أنا أعطيك يا أخي المليون تشغله مو تتبرع فيهم، أخي تأجرت لك مع الله فيهم، يا الله يا أخي أعطيتك مصاري تشغلهم، عرفت؟ ليس لك أن تتصدق بمال المضاربة. طيب هلا طيب بصير ادفع له الزكاة؟ الأصل أنه ما بيصير، كمان ما بيصير. أنا أعطيتك مال شغل لي، ما بصير تقول لي أنا خصمت الزكاة إلا أن تشترط علي في الأول. يعني من وقت ما بتعطي أنه أخي أنا كل واحد شغل له المصاري أنا بدفع له الزكاة، منهم يعني بخصم له الزكاة. إلك مصلحة أما أنا قلت لك إيه كتر خيرك. يجوز إلك لا أخي أنا ما بدي أدفع الزكاة، أنا بدي أدفع الزكاة إلي طريق. فأنت لك من الأول تقول لي لك الله يعطيك هاي مصاريك أنا ما بناسبني. يعني ما بصير المشاركة من عقود معاوضات، أنا بدي أكسب، فإذا بدنا نحولها تبرعات بدك تأخذ إذن بهذا. سبعة، للمضارب الإبضاع من مال المضاربة، وهو أن يعطي إنسانا مالا ليشتري له بضاعة من بلد كذا من دون عوض أو مقابل للعامل، فيكون الربح كله لرب المال. يعني مرات أنا بعطيك مليون لأنت تشتري فيهم برادات أو زيت أو أي سلعة أخرى، أم أنت بيجي بيقول لك أخوك والله أنا صح لي شروة من الصين بثلاث أيام، يعني مأمن شراء ومأمن بيع بمليون ليرة، شو رأيك أخذ منك هالمليون اشتري هالشروة وبيعها تربح أنت وشريكك اللي هو أنا هذا؟ فأنت قلت له إيه هذا الإبضاء، أنا أعطيك المال لتشغله أنت، أم رحت أنت أعطيته لأخوك وراح اشترى هالسلعة وباعها والمليون صاروا مليون ومية. الحقيقة هالمية ألف اللي إجيت أنت ما بتأخذ ولا ليرة سوري منها، تعطيني إياها كلها تلالي، لأنه أنت ما عملت شيئا، أنا وياك شريك، أنا المال وأنت العمل، هون أنت ما عملت شيئا، يلي عمل هذاك الرجل، فلذلك ليس لك أن تأخذ منه شيئا. والأصل بأنك إذا خرجت بالمال عن الشرط الذي قيدتك أنا فيه كمان بتضمن، لو أنه خسر أنا ما لي علاقة، بقول لك أخي أنا أعطيتك لإلك ليش أعطيتهم لأخوك. طيب 8، ليس للمضارب أخذ حصته من الربح إلا بإذن رب المال، وليس له أخذ شيء من الربح حتى يستوفى رأس المال. هذا تأكيد للقاعدة الأولى، بعد ما ترجع لي كل رأس المال نتوازع الأرباح، بس إذا بدك تأخذ شيء تأخذ سلفي على الحساب. 9، لا يستحق المضارب شيئا من الربح إلا بعد تمضيض المال، يعني تحويله إلى سيولة، وبعد قبض رب المال رأس مال. هلأ في نقطة هون، لا مانع من ضمان رأس المال في المضاربة من طرف ثالث ما له علاقة بالشركة. يعني مثلا أنا معي مليون ليرة وأنت بدك تشتغل وما معك مصاري، أم إجا أبوك لعندي قال لي يا أستاذ خرج أنت معك مليون وابني بده يشتغل، أعطيه مليون ليرة خليه يشتغل هو فيها والربح بيناتكم بالنص، وترى إذا صار خسارة وكسرت المليون ليرة أنا عندي أنا بعطيك المليون كاملة. طرف ثالث شركة المضاربة بيني وبينك، بس جاء أبوك وقال أنا بضمن إذا هالمليون ليرة يعتبرون عندي، فحصل أنه أنت رحت اشتغلت وفعلا هالمليون صفوا 800 ألف، يجوز أنه أنا طالب أبوك ب200 ألف. بس هلأ لو أنك أنت جيت لعندي قلت لي يا أستاذ محمد خير هات المليون لشغل لك ياهون وخلص عندي المليون، ما بيجوز أن يضمن المضارب. أما يضمن طرف ثالث متبرع، هذا متبرع أن يضمن جائز. هلأ بالفقرة 11، ورد في فتاوى ندوات البركة أنه يجوز الاتفاق في المضاربة على تحديد حصة رب المال بنسبة معينة في بداية المضاربة، وأن هذه النسبة تتغير إذا وصلت أرباحه إلى نسبة معينة من رأس ماله عندما يتبين ذلك بالمحاسبة المستندة إلى التنضيد الحكمي. يعني أنا عطيتك هالمليون تشغل لي ياهم أو يشتغل فيهم، أم أنت قلت لي يا أستاذ أنا حبعطيك 30% من الأرباح، بس إذا صارت أرباحنا فوق 500 ألف برفع لك النسبة بساوي لك يا 50%. عرفت؟ يعني احنا حطينا 30% بس حطينا الشرط انه اذا صارت الارباح لما تصير ارباحنا فوق كذا برفع لك النسبة ل 50%. او باول صفقة انا هلا حبشتري فيها سلع وبيعهم لمدة سنة، اول صفقة بعطيك نسبة ربح 30%، ثاني صفقة بساوي لك يا 50%، جائز. رقم 12 للمضارب النفقة في السفر لا في الحضر من مال المضاربة من الربح إن وجد. هلا أنا ومسافئ أنت عامل، أم أنت مشان تشغل لي هالمال سافرت لصالح تشغيل المال، نفقات السفر على الشركة تبقى. أما نفقاتك هون بقلب البلد لا، عليك أكلك وشربك عليك. قبل الأخير، لا مانع شرعا، وهو رأي المالكية والحنابلة ومنهم ابن تيمية، من وقف النقود للأقراض منها أو المضاربة. هذه قضية كثير مهمة. هلا واحد يوقف شي 100 مليون مشان أخي هدوني للمسلمين ليعملوا بها. في كثير شباب هلا بدهم يشتغلوا بس ما معهم مصاري، فما بمانع أنا قبل ما أموت أوقف شي 10 مليون هيك وقف لشباب المسلمين روحوا يشتغلوا فيها. آخر وحدة، المضاربة كسائر الشركات عقد جائز غير لازم، سواء قبل الشروع في العمل أو بعده. لكن قال المالكية، وهذا ما يفتى به، يصبح العقد بالشروع في العمل لازما للطرفين، فلا يفسخ إلا باتفاقهما. يعني أنا أعطيتك 10 مليون عم رحت أنت اشتغلت فيهم، ما بصير بعد شهر إلا تعرف والله بطلت هالشركة، هاتوا العشرة مليون. إما أنت بتتضرر بهذه القضية. ما إن شرعنا بالعمل خلص صار عقد لازم، حتى الشيء الذي حددنا بعد سنة مثلا أو بعد بيع هذه المواد. هذا ما يتعلق بشكل سريع أيها الإخوة في عقد المضاربة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.